بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات. القراءة في كتاب جامع القراءات للإمام الرتبالي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن من هذا الكتاب الطيب النافع، عسى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، خالصا الوجه الكريم أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبينا أمتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. كنا نتكلم، ما زال الكلام على أبواب الأسانيد، أسانيد القراءات للإمام الرتبالي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم في أسانيد سيدنا عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه وعن جميع أئمتنا، أئمة القراءات العشر وأئمة أهل السنة جميعا وأئمة الإسلام، وجمعنا الله بهم وبكم جميعا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن، ورزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا كما ذكرنا أننا كنا نتكلم في أسانيد سيدنا عبد الله بن عامر، ووقفنا عند أسانيد سيدنا هشام الطريق رقم 294، طريق الزعفراني عنه قال: قرأت القرآن كله على الأهوازي، قال: قرأت على أبي الحسن الغضائري، قال: قرأت على أبي محمد الزعفراني على أحمد بن محمد بن ماموي على هشام. وعرفنا أمس، عرفنا قبل ذلك أسانيد سيدنا هشام على التميمي على الدماري على ابن عامر. قال طريق ابن أنس رحمه الله، طريق ابن أنس عنه قال: قرأت القرآن كله على أبي علي، على أبي علي قال: قرأت على أبي الحسن الكبائي، قال: قرأت على أبي الحسن ابن شنبود رحمه الله عز وجل، قال: قرأت على أبي الحسن أحمد بن أنس بن مالك القرشي على هشام. وقال على كسانة وركات، قال: طريق ابنه عنه قال: قرأت القرآن جميعه على علي الهوازي، قال: قرأت على أبي عبد الله القرجي، قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن فضل الهوازي خباز، على أبي عبد الله محمد بن هشام على، وأخبر أنه قرأ على أبيه. فجملة الطرق عنه 23. سبحان الله، كنا وقفنا على طريقين فقط. قال: وقرأ هشام في قول الجماعة عنه على أبي سليمان أيوب بن تميم التميمي، وعلى أبي الضحك عراق بن خالد بن يزيد المري، وعلى سويد بن عبد الرزاق النخي قال، وعلى معمر ابن عبد الواحد السلمي، وعلى الوليد بن مسلم القرشي، وأخبر أنهم قرأوا على أبي عمر يحيى بن حارث الزماري، وأخبر ما يحيى أنه قرأ على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ومات هشام بن عمر سنة 45 292 سنة. إذن هو الآن سرد أكثر، يعني سرد أسانيد ابن ذكوان على كسنة وطوكات، ذكر لنا أسانيد ابن ذكوان ثم ذكر أسانيد هشام رحمه الله عز وجل. والمرة الماضية لو كنت أعلم أن طريقين كنا قرأناهما، لكن قدر الله ما شاء فعل. قال: طريق رقم 298، قال: رواية الوليد بن عتبة. سيبدأ أن يسرد لنا روايات أخرى غير روايات غير رواية ابن ذكوان ورواية رواية هشام. كما تعلمون أن الأئمة أصحاب القراء روى عنهم أناس كثيرون، لكن أئمة العلم اختاروا لكل قارئ رواويين فقط. قال: رواية الوليد بن عتبة عن أيوب، قال: قرأت القرآن جميعه على أبي علي، قال: قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن الحسين على أبي الحسين بن شنبوز على أبي الحسين أحمد بن نصر بن شاكر المعروف بن أبي رجاء على أبي العباس الوليد بن عتبة قال طارق الشافعي عنه قال قرأت القرآن كله على بكر قال قرأته على الخزاعي. يا مرحبا أهلا وسهلا. قال قرأت على الخزاعي قال قرأت على بكر الشافعي على ابن شنبود على ابن شاكر على ابن شاكر عليه قال طارق بن أنس عنه قال قرأت القرآن كله على الأهوازي على كسان تقدير. قال قرأت على محمد بن محمد القرشي قال قرأت على بكر بن النقاش قال أبي الحسن محمد بن أنس بن مالك القرشي عنه قال طارق نعيم بن كثير عنه قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي قال قرأت على أبي الحسن الغضيري قال على الزعفراني على أبي رجاء نعيم بن كثير بن نعيم المدحجي على الوليد بن عتبة قال قرأ الوليد في قول الجماعة عنه على أيوب بن تميم وقرأ أيوب على يحيى بن الحارث على عبد نفس النظام الوليد بنفس رتبة ابن ذكوان وابن هشام وهشام وأن ابن ذكوان وهشام رويا عن أيوب بن تميم وأيوب على الزماري نفس النظام الوليد هنا قرأ على أيوب وأيوب على الزماري والزماري على ابن عامر. قال ورأيت عبد الرزاق عن أيوب قال قرأت القرآن جميعا على شيخنا أبي بكر قال قرأت على الخزاعي قال قرأت على أبي العباس المطوي قال قرأت على محمد بن موسى بن عبد الرحمن الصري قال قرأت على عبد الرزاق بن حسن ورق على أيوب بن تميم هنا نفس الطريق. قال طريق آخر قرأت القرآن كله على أبي نصر على الخبازي على المطوي وذكر نحوه أي بالإسناد السابق المطوعي وبعد كده تكمل على الصوري والصوري على الوراق على أيوب بن تميم. قال تارك الدجوني على الصوري قال عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي الهوزي قال قرأت على أبي العباس الهجي قال قرأت على أبي بكر الدجوني على محمد بن موسى عليه تفضلوا الإنسان الأول. قال قرأت القرآن كله قال تارك الأزدي عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي الحسين الجبي قال قرأت على أبي عيسى موسى بن عبد الله بن موسى الأصبهاني قال قرأت على أبي القاسم سالم بن محمد بن سليمان الأزدي عليه قال طريق سبطه عن سبطت عنهم قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي قال قرأت على أبي الحسن على ابن إسماعيل بن الحسن قال قرأت على أبي الحسين علي بن أحمد بن محمد ابن الوليد بن مري وأخبره نقرأ على أبي بكر وأخبره أبوه نقرأ على أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق قال قرأت على جدي عبد الله عبد الرزاق بن حسن إمام جامع دمشق. طارق الشافعي عنه قال قرأت القرآن جميعا على بكر قال قرأت على بالفضل قال قرأت على بكر أبي بكر الشافعي قال قرأت على بكر الدجون قال على محمد بن سعد عبد الرزاق قال وسمعت أبا بكر يقول سمعت الخزاعي يقول سمعت الشافعي يقول وقد قرأ عبد الرزاق على ابن ذكوان قبل قراءته على أيوب فعلم ذلك. إذن عبد الرزاق زاد أو كان نزل وقرأ على ابن ذكوان بينما لو قرأ عليه على أيوب وقرأ عبد الرزاق في قول الجماعة على أيوب بن تميم وقرأ أيوب على يحيى بن حارث وقرأ يحيى على عبد الله بن عامر. قال رأيت عبد الحميد بن وكر بيروتي على أيوب عن يحيى عنهم قال تارك محمد بن جرير عنهم هل محمد بن جرير هو المفسر طبر يعني. قال وقرأت القرآن كله أيضا على شيخين أبي علي قال قرأت على أبي عبد الله القرجي قال قرأت على أبي جعفر هو نفس الطبر نعم على أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبر رحمه الله ورضي عنه قال قرأت على أبي الفضل العباس بن مريد بن يزيد العزري ببيروت. بيروت كانت مشتهرة زمان كده ولا بيروت غيرها؟ نعم. قال قرأت على أبي عبد الله عبد الحميد بن بكر بن عبد الله البيروتي قال تركوا الزعفراني عنه قال قرأت القرآن كله على الأهوازي قال قرأت على أبي الحسن الغضاري قال قرأت على عبد الله بن محمد بن هاشم الزعفراني قال قرأت على أبي إسحاق بن يوسف بن خالد القرشي عليه قال تركوا النوفلي عنه قال قرأت القرآن جميعا على أبي علي قال قرأت على أبي الحسين الجبي قال قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن عباس بن شريك النوفلي قال قرأت على العباس بن الوليد ابن مزيد العذري قال قرأت على عبد الحميد بن بكار على أيوب على يحيى بن حارثة على عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رواية الوليد بن مسلم عن يحيى عنه قال تلك الأنصاري عن إسحاق عنه قال قرأت القرآن كله أيضا على شيخنا أبي علي قال قرأت على أبي عبد الله أبي عبد الله محمد بن حمد القرجي قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي قال قرأت على أبي القاسم عبد الله بن علي بن ابن الحسن بن مصعب الأنصاري قال قرأت على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن كامجار المعروف بابن أبي إسرائيل على أبي العباس الوليد بن مسلم الدمشقي قال تلك الثقافي عنه قال قرأت القرآن كله أيضا على شيخنا أبي بكر قال قرأت على أبي الفضل خزاعي قال قرأت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن فتح البزار وقرأ علي هو أيضا عليه قال قرأت على بكر محمد بن علي بن سهل بن زهير قال قرأت على أبي القاسم الحسن بن علي بن موسى الثقفي قال قرأت على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم المروزي على بشر الوليد بن مسلم هكذا ذكر الخزاعي في كتاب المنتهى قال تلك الزعفراني قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي الحسن الغضاري قال قرأت على أبي محمد الزعفراني قال قرأت على أبي سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون قرش المعروف بلحيم قال قرأت على الوليد بن مسلم طريق الربيع بن ثعلب قال عنه قال قرأت القرآن جميعا على الأهوازي قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن حسين قال قرأت على أبي الحسن بن شنبوز قال قرأت على أبي الطيب سالم بن عبيد الله بن يحيى المكر قال قرأت على أبي الفضل الربيع بن ثعلب القنمي قال على الوليد بن مسلم فجملة الرواة والطرق عن ابن عامر 82 طريقا قال الربيع وقرأت أيضا على سويد بن عبد العزيز وعلى محمد بن شعيب بن شابور وسبقا صحناه وسابور منشوف المحققة قالت هو أبو عبد الله دمشقي أحد علماء الحديث من مغرب بن المية سكن بيروت وروى عن عروة بن كل صحناه سابور وعلى أيوب بن مدرك الحنفي وعلى عراق بن خالد المري وعلى يحيى بن حمزة وعلى هبة الله بن وليد بن مسلم وعلى أخبر أن كل واحد من هؤلاء نقرأ على يحيى بن حارث الزماري وقرأ يحيى بن على عبد الله بن عامر وقرأ ابن عامر على عثمان بن عفان نفسه ليس بينه وبينه أحد الثابت أن نقرأ على بالدرداء لكن هنا أثبت أن نقرأ على عثمان لا أعلم هل هذا صواب أم ماذا نقرأ عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم طيب وقال الوليد بن مسلم قرأت أيضا على سعيد بن عبد العزيز وعلى خالد بن زيد بن يزيد وقرأ جميعا على عبد الله بن عامر وأخبرنا أبو بكر المروزي قال أخبرنا أبو الفضل الخزاعي قال حدثنا أبو العباس المطوي قال حدثنا أبو عبد الله بن معاف الصيدوي بصيدا قال وأبو علي الحسن بن يزيد القطان بالرقة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا حارس وإياكم جميعا البث مستقر شباب هل البث مستقر قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قال أخبرنا بكر المروزي قال أخبرنا أبو الفضل الخزاعي قال حدثنا أبو العباس بن طويل قال حدثني أبو عبد الله محمد بن معاف الصدوي بصيدة وأبو علي الحسن بن يزيد القطان بالرقة قال قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن اسمه قال حدثنا يحيى بن حارث عن عبد الله بن عامر انه قرأ على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وليس بينه وبين احد قال سمعت الرازي يقول وقرأ ابن ذكوان وهشام والوليد بن عتبة عبد الرزاق وابن بكر في قول الجماعة عنهم على ايوب بن تميم على يحيى بن حارث على عبد الله بن عامر وقرأ ابن عامر على رجل على رجل قرأ على عثمان هنا ذكر واسطة على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على النبي قال الأخفش الرجل الذي لم يسميه لنا ابن ذكوان سماه لنا هشام بن عمار فقال وقرأت أيضا على عراك بن خالد المري على يحيى بن حارث على عبد الله بن عامر على المغيرة بن أبي شهاب على عثمان بن عفان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال أخبرنا خزاعة قال حدثنا أبو علي الحسين بن محمد بن حبش قال حدثنا أبو العباس الفضل بن محمد بن عبد الله بن طاقية قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عراك بن خالد بن يزيد بن صالح المري قال سمعت بيحيى بن حارث قال قرأت على عبد الله بن عامر الحصبي وقال وقرأ عبد الله على المغيرة بن أبي شهاب قرأ المغيرة على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال هشام وحدثنا عراك وحديث عراك عندنا أصح حديث عراك عندنا أصح قال وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا خزاعي قال حدثنا القاسم عبد الله بن حسن النخاس بغداد قال حدثنا محمد بن جعفر بن أمية الصيرفي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن يحيى بن الوليد الضبي قال حدثنا الربيع بن سعد قال سمعت أيوب بن مدرك الحنفي قال من على من قرأ يحيى قال سألت أيوب على من قرأ يحيى بن حارث فقال سألت يحيى بن حارث على من قرأ فقال على عبد الله بن عامر وذكر لي أن ابن عامر قرأ على المغيرة بن أبي شهاب وذكر أن عثمان بن عفان أقرأه وقرأ قال الربيع بن ثعلب أخبرنا وليد بن مسلم عن يحيى أن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قرأ على عثمان رضي الله تعالى عنه فسألت سويد بن عبد الله عن ذلك فقال حدثني يحيى أنه قرأ على عبد الله بن عامر وقرأ ابن عامر على المغيرة ثم قال لي وكان عبد الله بن عامر قد قرأ على عثمان بن عفان نفسه وقرأ ابن عامر أيضا على أبي الدرداء قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال أخبرنا أبو الفضل قال حدثنا حسين بن حمد بن حبش بالدينار وحسين والحسن بن سعيد المطوعي بيجور قال حدثنا أبو القاسم بن فضل بن شهدان قال حدثنا حسن بن حسين قال حدثنا محمد بن سعيد المقرئ قال حدثنا عمرو بن سعيد الدمشقي قال حدثنا محمد بن سعيد بن السابور قال أن يحيى بن حارث عن ابن عامر أنه قرأ على أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد المطوعي في روايته وكان أبو الدرداء يقرأ حروفا كثيرة على قراءة أهل العراق وغيرهم مما يخالف قراءة أهل الشام فأخذ ابن عامر من قراءة أبي الدرداء ما يوافق قراءة أهل الشام وأمسك عما عداها والذي يدل على صحة ذلك ما أخبرنا أبو بكر المروزي قال أخبرنا خزاعة قال حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر ابن محمد الخلاق قال حدثنا محمد بن جرير الطابري قال اخبرنا العباس بن وعيد بن مزيد ابن مزيد قال اخبرنا عبد الباحث حمد بن بكر عن ايوب بن تميم عن يحيى بن حارث عن عبد الله بن عامر ان هذه حروف آل الشام التي يقرؤون بها واخبرنا ابو بكر قال اخبرنا خزاعي قال اخبرنا ابو عبد الله احمد بن محمد البزار قال حدثنا محمد بن علي بن سلم المحمدي قال حدثنا حسن بن علي الثقفي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وليد بن مسلم عن يحيى بن حارث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال أنه كان يقرأ بهذه الحروف يقول هي قراءة أهل الشام التي رووها عن عثمان بن عفان وهي في مصاحفهم وأن الاختلاف بينهم وبين أهل العراق في 40 حرفا قال حدثنا الأهوازي يعني سيدنا بن عامر أعلى القراء سنة قد تساوى مع يزيد سيدنا أبو جعفر لأنهم الاثنين قرأ على الصحابة لأن الاثنين قرأ على الصحابة قال حدثنا أوزي بدمشق، قال حدثنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسين ابن الحسن بن وليد الكتابي، قال حدثنا أبو رجاء محمد بن الحسين ابن ابن طلاب، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا مدرك بن أبي ابن أبي سعيد الفزاري، قال سمعت يحيى بن حارث يحدث عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقرأ إلا من اغترف غرفة بيده برفع الغائم. وكذا وكان عبد الله بن عامر تابعيا جليلا، لقي عثمان بن عفان وأبا الدرداء ومعاوية بن أبي سفيان وأسرة بن أسقع وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وهو من قبيلة من العرب يقال لا يحصب من اليمن، انتقل للشام وساد أهله في القراءة وكان قاضي الجندي، قد ولي القضاء بدمشق بعد بلال بن أبي الدرداء. حدثني بذلك أبو علي الأوزي، قال حدثنا أبو الحفص الكتاني، قال حدثنا أبو بكر بن مجاهد، قال ولي القضاء بن عامر بدمشق بعد بلال بن أبي الدرداء، وكان على بناء المسجد بالجامع. وكان رئيس المسجد لا يرى فيه بدعة إلا غيرها وقيل أنه كان إمام الجامع ولم يزل مقيما بها، واختلف في كنيته، فقيل أبو نعيم، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو موسى، وقيل أبو عمران، وهو أشهر عنه. وتوفي سنة 18 و100 في أيام هشام بن عبد الملك، وله 110 سنين، وهو من الطبقة الثانية لأنه قرأ على الصحابة مباشرة، ويجوز أن يكون من الطبقة الأولى على قول من روى أنه قرأ على عثمان وأبي الدرداء. يعني هو بيعتقد بي بي بي يرتب إن الصحابة لا يعدون في الطبقات من بعدهم من الطبقة الأولى. وتوفي يحيى بن حارث سنة 45 و100 من التابعين، لقي وسيلة بن الأسقع، قال حدثنا وزير بدمشق في ذلك، قال حدثنا أبو الحسين عبد الوهاب بن ابن جعفر بن علي بدمشق، قال حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف بن فضالة الدمشقي، قال حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم البزار، قال حدثنا محمود، قال حدثنا مروان، قال حدثنا أبو عبد الملك القاري، قال حدثني يحيى بن حارث، قال لقيت وسيلة بن الأسقع الليثي، قال بايعت يدك هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، قلت فأعطني أقبلها، قال فأعطانيها فقبلتها رضي الله عنه. وتوفي أيوب بن تميم سنة 95 و100. انتهى ذكر أسانيد سيدنا عبد الله بن عامر، ونقف عند ذكر أسانيد قراءة أبو عمرو حتى نقرأه من بدايتها، نقف عنها نبدأ بها الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا لكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا إياكم جميعا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.